بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وقفنا عند باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وسبق الكلام عن سجود السهو، ووقفنا بالحديث عن بالحديث عن وبالكلام عن سجود التلاوة وسجود الشكر. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. ويسن سجود التلاوة يعني يستحب، وهذا حكمه على الراجح أن سجود التلاوة مستحب بخلاف من قال بالوجوب. فسجود التلاوة مستحب، وسجود التلاوة هذا يكون عند سماع آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر بالسجود أو ترغيب في السجود، وهذه الآيات معلومة في كتاب الله عز وجل، وإن كان العلماء اختلفوا في تعيين هذه الآيات أي في تعيين عددها، وأرجح الأقوال أنها يعني أو المواضع أن هذه المواضع 15 موضعا في كتاب الله عز وجل. ولعلنا في الحاشية التي معكم يعني ذكرنا هذه المواضع وأوردناها التي فيها الآيات التي يستحب فيها السجود. وهذه الآيات بعض العلماء يصنفها ويقول فيها آيات عزائم، ويعني هذه الآيات يتأكد استحباب السجود فيها، استحباب السجود فيها، كمثلا كقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون، ونحو ذلك. فهذه المواضع 15 من آيات الله في القرآن التي فيها سجود، علماء كتابة المصاحف في هذا الزمان المعاصر سهلوا المسألة جدا، وصار يكتبون ويجعلون علامات ونحو ذلك بجوار مواضع السجود، فيسجد في هذه المواضع استحبابا، وذلك لما ورد كذلك في فضل سجود التلاوة. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، أي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار والعياذ بالله. فإذا فسجود التلاوة له فضل ومستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيها السجدة فيسجد، ويسجد أصحابه رضوان الله عليهم معه. أي نعم. وسجود التلاوة كما سبق حكمه مستحب. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. للقارئ هذا من باب أولى، لأنه هو الذي يقرأ الآية فيتأكد ذلك في حقه هو. وأما المستمع فأمر المستمع فيه تفصيل في الفقه، أظهر ذلك أن المستمع الذي يسجد هو المستمع المأموم، المستمع المأموم في القراءة، وليس المقصود المأموم يعني في صلاة، مأموم القراءة يعني على سبيل المثال رجل يقرأ والآخر يجلس معه يسمع أو يتلو عليه أو نحو ذلك، هذا هو المقصود المستمع هنا، هذا هو المقصود، لا كل مستمع. فيعني على سبيل المثال بقول على قولنا لا كل مستمع، مثلا إنسان يمشي في الشارع ويسمع إنسانا آخر يتلو آية فيها السجدة، فهذا ليس هو المستمع المقصود هنا، إنما المستمع المقصود هو المأموم في السماع. لكن لو سجد هذا الإنسان جزاه الله خيرا، يعني لو سجد هذا الإنسان البعيد جزاه الله خيرا، أو مثلا يسمع الآية من المذياع راديو مثلا أو نحو ذلك، فلا يلزمه وليس هذا هو الأمر الذي يعني عليه الكلام. لكن لو أنه سجد جزاه الله خيرا، إذ أنه سمع ما فيه سجود فسجد. قال في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة يلزم المأموم السجود إذا سجد الإمام، يلزمه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي نعم. وأما عدم وجوب سجود التلاوة فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة على المنبر فسجد، ثم كان بعدها مرة أخرى فقرأها ولم يسجد. وقال أيضا زيد رضي الله عنه قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، وفيها السجدة يعني ولم يسجد صلى الله عليه وسلم. ويستحب له إذا سجد سجود التلاوة أن يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. أي نعم. وأيضا يستحب القيام لسجود التلاوة، يستحب له أن يقوم لسجود التلاوة ولو سجد من جلوس فلا حرج، لكن السجود من قيام أفضل لما فيه من هيئة تعظيم السجود، يخرون للأذقان يبكون، والقيام يظهر فيه أمر النزول للسجود بما هو أعظم وأخشع ونحو ذلك. ثم قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وكذلك أي هناك سجود ثالث وهو سجود الشكر، سجود الشكر. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وسجود الشكر يكون به المسلم مظهرا لشكره لربه سبحانه وتعالى بفعل صورة من أعظم وأفضل صور التعبد التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك إذا نزل بالإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وقد جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره سجد صلى الله عليه وسلم أو خر ساجدا، حديث صحيح. وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان أمر توبته وبشر بذلك سجد لله شكرا. ولذلك يستحب للمسلم أن إذا بشر بنعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد لله شكرا. أي نعم. طيب جماعة الكورة لما بيسجدوا هو مش هنقول إن الفعل طبعا مذموم، لكنه يعني في نظر من جهة أن هؤلاء يعني في فعلهم في عبث في الحقيقة، ولهم يعني فيه مخالفات رهيبة جدا كورة يعني. فإذا سجد يعني هذا الإنسان لا مانع، لكن هل هذه نعمة فعلا إنه دخل جول؟ هنا تيجي بقى المسألة الأخرى، هل يلزم، ودي مسألة بقى فقهية معنا، هل يلزم لسجود الشكر وسجود التلاوة ما يلزم للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة مثلا ونحو ذلك؟ الراجح لها، الراجح أنه لا يلزم، وأنها لا تدخل في حكم الصلاة، فليست السجدة صلاة يلزمها استقبال قبلة وطهارة ونحو ذلك. على قول من يقول طبعا يلزم استقبال القبلة، يبقى الراجل اللي بيروح يقبض عند الكورنر طبعا ايه ده مش نافع الموضوع بتاعه ده. لكن الراجح ان سجود التلاوة وسجود الشكر لا يلزم به، لا يلزم فيه ما يلزم للصلاة، حيث ان الصلاة تستفتح بالتكبير وتنتهي بالتحليل والتسليم، وليس هذا من صفة سجود الشكر ولا سجود التلاوة. ايضا لا يشترط، لكن لو الانسان جالس مثلا وجاءه خبر يسره مثلا، هل احسن ان يقوم ويسجد للشكر على قياس سجود التلاوه؟ نقول والله اعلم لعله كذلك يكون افضل، لان هيئه الانسان في خروره للسجود من قيام اعظم تذللا لله عز وجل. ثم قال: باب مفسدات الصلاه ومكروهاتها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، يعني ما يتعلق بمبطلات الصلاة وما يتعلق بمكروهات الصلاة. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، المصنف جمع بين المفسدات أي المبطلات وبين المكروهات، الأشياء التي تفسد بها الصلاة تبطل، والأشياء التي يكره فعلها أو الإتيان بها في الصلاة. قال: تبطل الصلاة، وذكر بعض الأشياء. يعني تبطل الصلاة، والباطل هنا هو الذي فقد ركنا أو شرطا مثلا من شروط صحته، أو مانعا، أو وجد مانعا يمنع من صحته، يبقى هذا يقال له بطل. انه فقد ركن، مثل مثلا ترك الركوع مثلا في الصلاه عمدا، هذا ترك ركنا فتبطل الصلاه لو تعمد فعل ذلك. او ترك شرطا لصحه هذه الصلاه، كان يترك استقبال القبله مثلا، او كان يترك ستر العوره مع القدره مثلا. قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، كما ذكرنا الركن مثاله الركوع مثلا أو السجود، أو شرط مثاله ستر العورة أو اجتناب النجاسة مثلا، أو ترك الوضوء مثلا، هذا شرط للصلاة. قال: بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، ودي مهمة جدا، وهو يقدر عليه، وإلا إن عجز سقط، فالواجبات تسقط بالعذر. فلو أن إنسانا لا يقدر على القيام فيصلي قاعدا، لو أن إنسانا لا يقدر على الركوع فيصلي فيفعل فعلا آخر بدلا عن الركوع، لو أن إنسانا لا يجد ما يستر به عورته في الصلاة سيصلي ولو عريانا سيصلي، لو أن إنسانا حمس في بقعة كلها نجاسات، ومن شروط صحة الصلاة أنه تجنب النجاسة لبقعته، لكنه لا يقدر صحة الصلاة. إذن فقوله وهو يقدر عليه هذه مسألة مهمة، وإلا كل واجب يسقط بعدم القدرة عليه. قال: بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. عمدا إنه يتعمد تركه، أو سهوا أو جهلا، هذا في شأن الركن أو الشرط. فإنه لو تركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي، لا فرق بين أنه يتركه عمدا أو سهوا أو جهلا. فعلى سبيل المثال تعمد ترك الركوع تبطل صلاته، سهى عن الركوع ثم ذكر أنه سهى عن الركوع إن لم يأتي بالركوع بطلت صلاته، جهل الركوع ثم علم إن لم يصحح بطلت صلاته. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، إذا لم يأتي به لابد من يأتي به. وضربنا أمثلة قبل ذلك، لو أن إنسانا مثلا هو يصلي ترك سجودا عمدا أو سهوا أو جهلا ثم تذكر أو علم لازمه أن يأتي بهذا السجود، لو كان قريبا منه فإنه يأتي به يرجع إليه، إن كان قد ابتعد عن هذا الركن يبطل الركعة كاملة ويأتي بركعة جديدة. قال إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا، أيضا الأركان والشروط والواجبات لو ترك الواجب عمدا كما سبق فإنه تبطل صلاته، لكن لو ترك الواجب سهوا يجبر بسجود السهو، الواجب يجبر بسجود السهو بخلاف الركن، الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لابد من ايه؟ الاتيان به، انما الواجب يجبر بسجود السهو. مثال التشهد الاول فانه يجبر بسجود السهو. قال وبالكلام عمدا، اي تبطل الصلاة كذلك بالكلام عمدا، بالكلام عمدا إنسان يتكلم في الصلاة بكلام من غير جنسها، هذا هو المقصود، بكلام من غير جنس الصلاة عمدا. إذا يخرج من ذلك ما إذا تكلم سهوا أو جهلا، سهوا أو جهلا. طيب ما حكم الذي يتكلم في الصلاة سهوا أو جهلا بكلام من غير جنسها؟ الراجح أنه تصح صلاته ولا تبطل إذا تكلم بالكلام اليسير ولو من غير جنس الصلاة، ولو من غير جنس الصلاة إذا تكلم بالكلام اليسير سهوا أو جهلا. فعلى مما يدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعطس أحد القوم فقال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، فلما قال ذلك جعل القوم ينظرون إليه يسكتونه أو ينظرون إليه أولا، فلما نظروا إليه فقال على ما تنظرون إليه هو كل في الصلاة، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه يسكتونه. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ليس فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإيش؟ بإعادة. فدل على أن الجاهل لو تكلم بكلام من غير جنس الصلاة ولم يكن كثيرا فهذا وهو الراجح لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وأما إن كان جاهلا فكذلك، فلو كان كذلك جاهلا وتكلم كلاما يسيرا من غير جنس الصلاة كذلك لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. ويجوز اليسير من الكلام لمصلحة الصلاة ولو من غير جنسها عند بعض العلماء، وإن كان الأحوط بلاش، يعني بعض العلماء كالأوزاعي مثلا قال أنه يجوز أنه لو الإمام مثلا قام لزيادة ولا حاجة ومش فاهم التسبيح فقال يجوز أن المأموم يقول له اقعد مثلا، لكن في الحقيقة الخروج من هذا الخلاف أحسن، وأنه يحولها إلى صيغة الدعاء كأن يقول له مثلا اللهم اهده إلى أن يجلس مثلا، اللهم اهد الإمام أن هذه الركعة الثالثة مثلا، فيحولها إلى دعاء حتى تكون من جنس الصلاة. قال وبالكلام عمدا وبالقهقه، يعني أن الصلاة تبطل كذلك بالقهقه. الحقيقة الأحاديث الواردة في القهقه حديث ضعيف، لكن هناك حديث يعني رفعه بعض العلماء وللنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. وابن المنذر رحمه الله نقل وقال أجمع كل من نحفظ عنه على بطلان الصلاة بالقهقهة. والقهقهة هي أن يضحك بصوت فيه ترديد الضحكات ونحو ذلك، فهذا ينافي يعني ما هو فيه من صلاة وخشوع وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يبطل الوضوء كما الخلافة لمن قال أن الوضوء يبطل، لا، الصلاة هي التي تبطل بالقهقهة. أما التبسم والضحك اليسير فلا تبطل به الصلاة، فلا تبطل به الصلاة. ولا تبطل كذلك الصلاة بالنحنحة، تنحنح ولو حتى أكثر من يعني ظهر حرف أو نحو ذلك كما يقول بعضهم، فلا تبطل في الحقيقة لعدم وجود الدليل على بطلانها. ولا بالانتحاب كذلك، لا تبطل أيضا بالانتحاب اللي هو البكاء والإكثار في البكاء ونحو ذلك، وإن كان يكره لو كان هذا الانتحاب يعني يخرج عن الاعتدال، يخرج عن الاعتدال. وإلا بعض العلماء قال لو انتحب لغير الله أو لغير خشية الله بطلت الصلاة، يعني زي واحد هو بيصلي كده وبعدين بيحصل، واحد هو بيصلي فبيبكي بقى وكده، فزي الناس اللي هم بتوع رمضان بتوع ليلة 27 بالذات يعني، فيروحوا مجهزين نفسهم انهم يعملوا ايه، يعيطوا، هم جايين النهاردة عشان يعيطوا، يقوم كل واحد يستحضر احيانا ذكريات مؤلمة عنده فيوم يبكي بالذكريات المؤلمة دي، نسأل الله العافية. الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله سمعت منه يقول مرة احدهم في اثناء الدعاء فالناس عمالة تبكي وبيبكي فيقول اه يا ابويا يا اما، فانظر يعني هذا وصل الحال ان هو في عالم تاني خالص. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. الحقيقة أنه كان ده ممكن يبقى في آخر المكروهات والله أعلم. بالحركة الكثيرة عرفا، الحركة القليلة مش هتبطل الصلاة اللي هي من غير جنس الصلاة، زي اللي واقف كل شوية يعمل ايه، يهرش ويعدل الجاكت ويطلع مش عارف حاجة من المنديل كل شوية ويحطه ويشيل ويحطه، واللي يطلع المروحة في الحرم بقى تجد المسائل دي يعني حاجة. فالحركة اليسيرة يعني من غير ضرورة مكروهة، إنما لو لضرورة ما فيش حرم دي. نعم. الحركة الكثيرة لغير ضرورة عند بعض العلماء كما هنا مذهب الشيخ تبطل بها الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا نظرت إليه تقول هل هذا يصلي؟ ما هو حركة كثيرة، ده إنسان طول ما هو واقف بيعمل إيه؟ بيتحرك لغير ضرورة. الحقيقة الواحد بيشوف صور زي دي في الحرم بالذات، تلاقي وانت واقف تلاقي واحد واقف جنبك وعمال كل شوية يعدل بتاعه ويعدل الغطر وبعدين يشدها تاني ويقف وبعدين يعدل الغطر ويشدها تاني وبعدين يطلع مش عارف ايه، طول ما هو واقف بيتسلى واقف، وتلاقي واحد كل شوية عمال يلعب في ضوافر، واحد بينظف ضوافر، وواحد مش عارف مثلا يوم يعمل كده يعني. انا والله في الحقيقة بشوف بعض الاخوة بيعمل كده، تلاقيه هرش مثلا كده في راسه وبعد ما هرش انت لسه هتضم يعني انظر هو مشغول لدرجة ان هو يعني دقائق الافعال اللي هي اصلا غير ضرورة مشغول بيها. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا الكلام بقى هنا في فصل. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. كلام هنا مقصود به ها؟ الله يفتح عليك، ده ختام للإيه؟ للفقرة التي تتعلق بما يبطل الصلاة. فبيعلق الشيخ بيقول لأنه في الأول يعني لما ترك واجبات أو ترك أركان ترك ما لا تتم العبادة إلا به فلذلك تبطل صلاته. وبالأخيرات الأخيرات اللي هي زي الكلام عمدا، القهقهة، الحركة الكثيرة من غير ضرورة، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، ينهى عنه في الصلاة يعني، فلذلك تبطل صلاة. والحقيقة من المفتلات التي لم يذكرها الشيخ إنما هو طبعا يقصدها إنها موجودة تضمنا خلال الكلام السابق، من المفتلات كذلك ما أبطل الطهارة، ما أبطل الطهارة، إذا بطلت طهارة الإنسان بطلت صلاته. وأيضا من المبطلات على الراجح الأكل والشرب عمدا، أن يأكل ويشرب عمدا، واحد هو في الصلاة يقوم يأكل حاجة، هذا تبطل صلاته. ولا تبطل صلاة من بقي في أسنانه أو في فمه أثر فبلعه. نعم. قال ويكره الالتفات في الصلاة، هنا المكروهات في الصلاة. قال ويكره الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يكره الالتفات في الصلاة، والالتفات هو أن يلتفت ببصره أو بجسمه، وإلا التفات القلب ده مصيبة تانية، إنما المقصود التفات الجوارح مثل العين والبدن، فيلتفت بعينه مثلا أو يلتفت بوجهه، يلتفت بوجهه في الصلاة، فيكره الالتفات في الصلاة. وكل ما ازداد الالتفات أو كل ما زاد الالتفات كل ما ازدادت الإيش؟ الكراهة. يعني لو التفت بعينه تزداد الكراهة إذا التفت بوجهه. أي نعم. وبعض العلماء بيرى أن الالتفات لو كان لحاجة لا كراهة فيه ولا شيء، لو كان لحاجة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا لما النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم قبل وفاته بيوم، لما نظر إليهم من ستر البيت فاطلعوا جميعا إليه وهم يصلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان قد أرسل عينا لهم ينظر في أمر ما وكان يصلي، فجعل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم جهة الشعب في هذا المكان. فلو كان الالتفات لحاجة شرعية معتبرة فلا كراهة، أما لو كان لغير حاجة فمكروه، لأنه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد وينافي الخشوع. وقد روي حديث وإن كان سند ضعيف أنه رأى رجلا يلتفت في صلاته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لكن ضعيف في السند. ويكره العبث، ويكره العبث أيضا مما يكره العبث، المقصود بالعبث يعني الحركات التي لا حاجة لها، زي ما قلنا كده اللي واقف بيصلي يقوم يهرش كده من غير ضرورة أو يمد يده وجيبه مثلا أو نحو ذلك، كل ده عبث في الصلاة. نعم. أو أنه هو واقف يوم يلعب مثلا في ضوافره، عبث. نعم. قال ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة اللي هو بيسموه التخصر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، اللي هو يحط يده على الإيه؟ الخاصرة أو هكذا متخصر. وربما طبعا دلوقتي مش موجود حد يعمل كده، لكن لعل الناس كانوا في بداية الأمر